من هو طلب منك الرضا ما همني لو ترفضين ما همني لو ترفضين ما جيت لجل سامحك جيتك أبي أودعك جيتك أبي أودعك تذكري من وسكى من دمته هم وأنين تذكري من وسكى من دمته هم وأنين تصرخ مقادير الزمان لا مر وقته معك تصرخ مقادير الزمان لا مر وقته معك تذكري عن أسياه تذكري لو تذكرين تذكري عن أسياه تذكري لو تذكرين ما دار بذهني أبد إني بيوم أودعك إني بيوم